اتباعا لرسولهم عليه الصلاة والسلام أطلقوا عليه البيت المقدس أو القدس أو بيت المقدس أو الحرم القدسي كما فعل بعض الأسلاف، مع أن بعض العلماء ينازع في كونه حرما. المهم، بيت المقدس أيها الإخوة هو سرة الأرض المباركة فلسطين، والتي هي بدورها سرة ما حولها من الأرض التي باركها الله، أعني سائر بلاد الشام، سائر بلاد الشام. وهو بيت بلا شك أيها الإخوة مقدس مقدس مقدس، ومبارك مبارك مبارك. قالت فيه أو روت بشأنه ميمونة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، أفتنا في بيت المقدس. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: أرض المحشر والمنشر، إيتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. إيتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. إذن هو أرض المحشر والمنشر أيها الإخوة، وبذلكم فسر العلماء المراد بقوله الساهرة، فإذا هم بالساهرة قالوا أرض بيت المقدس لأنها أرض المحشر والمنشر. قال ابن عباس رضوان الله عليهما: من سره أن ينظر إلى بقعة من بقاع الجنة فلينظر إلى بيت المقدس، فلينظر إلى بيت المقدس. وقال فيه عليه الصلاة والسلام: من أهل بحجة أو بعمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك أهل منه معاذ بن جبل، وأهل منه أيها الإخوة عبد الله بن عمر، وأهل منه كعب الأحبار رضوان الله عليهم أجمعين، وغيرهم كثير كثير. ودفن فيه من صالحين هذه الأمة الصحابة والتابعين، فمن بعدهم الجماء الغفير شداد بن أوس ومعاذ بن جبل ورابع العلوية رضي الله عنها وقدس الله أسرارهم أجمعين، وغيرهم أيضا الكثير الكثير. هذا بيت المقدس أيها الإخوة غيض من فيض، لقد كتب عنه وحوله الكثير من الدراسات، ما بين مرجع وما بين كتاب وما بين دراسة وجيزة، إلى سنة 88 بعد 1988 كتب عنه 6000 كتاب إلى هذا التاريخ. لم يكتب عن مدينة أيها الإخوة على وجه الأرض ولا عن بقعة ما كتب عن بيت المقدس، 6000 كتاب عن بيت المقدس إلى قبل نهاية عقد الثمانينيات. إنها الأرض المقدسة، إنها محلة الأنبياء ومسجدهم ومهبط الوحي، إنها أرض الأنبياء العظام بدءا من خليل الرحمن وأبي الأنبياء وشيخهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين. ثم ختموا بالخاتم إمام الكل وسيد الكل ومالك أزمة النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه الأرض المقدسة مسراه ومبدأ عروجه إلى السبع العاليات الطباق. إلى هذه الدرجة تبلغ قدسية هذا المكان أيها الإخوة. رابطة الدفاع عن الحقوق اليهودية لحفيد أو لابن الملعون كهانة القتيل أصدرت وثيقة تقول: لكن هذه البلدة ليست مقدسة إلى ذلكم الحد عند المسلمين. لماذا؟ لأنهم لم يتخذوها عاصمة لخلافتهم، لم يتخذوها عاصمة لدولة من دولهم، لكننا نقول ونجيب: هذا لا ينقصها من قدسيتها قيد أنملة أو قيرار أيها الإخوة أو قلامة ظفر، لا ينقص قدسيتها قلامة ظفر ذلكم أن الأقدس بإطلاق مكة المكرمة، ولم تتخذ على مدى التاريخ الإسلامي عاصمة للخلافة أيها الإخوة. فهل مكة ليست مقدسة؟ يعلموننا ديننا وحقائق تاريخنا، شيء عجيب جدا. حتى مكة لم تتخذ عاصمة فليست مقدسة؟ أتنزع عنها قدسيتها؟ من الذي سماه البيت المقدس؟ ليسوا هم، كان اسمه عندهم إيليا أو إيلياء، أما عندنا فهو البيت المقدس. لقد افتتح المسلمون أيها الإخوة الأرض الأقدس مكة شرفها الله تبارك وتعالى سنة 8 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام سلما، هذا ما أراده الله ورسوله. وفعل المسلمون أيها الإخوة نفس هذا الفعل الكريم بالبيت المقدس، حاصروه سنة 15، حاصروه حتى أذعن أهله وسدنته صفورنيوس البطريرك الشهير وتنازلوا عنه سلما، ولكن أبى أن يسلمه لقائد الجيش، وإنما قال لابد من الخليفة نفسه، وكان الخليفة ثمت حاضرا. خرج صفورنيوس أيها الإخوة، هكذا ينطق باللاتينية والعرب طرق كثيرة في نطقه، خرج لكي يسلم مفاتيح البيت المقدس لهذا الخليفة في أبهته وزينته وخدمه وحشمه، فلم يرع هو وأتباعه إلا بخليفة متواضع، جد متواضع، يلبس مرقعة فيها 16 رقعة. عمر بن الخطاب هو الذي جاء أيها الإخوة وافتتح الله على يديه هذا البيت بمرقعته 16 رقعة. ولما احتله الفرنجة أيها الإخوة كما تعلمون الصليبيون أيام الصليبيات، لما احتلوه ودنسوه 90 عاما، وأبى الله سبحانه وتعالى أبى الله إلا أن يدخر شرف وكرامة ومنقبة تحرير هذا البيت المقدس القدس البر الطهور لرجل عظيم سار في مهيع سيده وسلفه عمر رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين، انه الملك الناصر والمنصور بالله صلاح الدين الايوبي رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقدس الله سره. وما ادراكم ما صلاح الدين؟ ليس صلاح الدين هو البطل المغوار ايها الاخوه، المحراب، مسعر الحروب فقط، وإنما صلاح الدين ولي من أولياء الله، لهاج بذكر الله، زهاد، ليس مجرد زاهد، زهاد في الدنيا ومتعها وأعراضها الزائلة الحائلة. كان رجلا من رجالات هذه الأمة، رجلا من رجال الله سبحانه وتعالى، لو رآه عمر لقرت عين عمر به. صلاح الدين رضي الله عنه وأرضاه بعد أن كسرهم في حطين افتتح الله على يديه، قبل أن يفتتح على يديه البيت المقدس 50 مدينة وقرية وبلدة، هذا الرجل أيها الإخوة كان متواضعا كل التواضع في ملبسه وفي مركوبه رضي الله عنه وأرضاه. يقول القاضي ابن شداد في محاسنه أو نوادره السلطانية ومحاسنه اليوسفية، وهو أوسع تأريخ لعصري عاصر صلاح الدين، هو قاضي ابن شداد رحمة الله تعالى عليه وعلى صلاح الدين، يقول: ولم يصح ولم يثبت عنه رضي الله عنه وقدس الله روحه أنه أخرج الزكاة سنة، لم يخرج الزكاة ولا في أي سنة. لماذا؟ لأنه لم يتحصل له ما يلتجب فيه زكاة. سلطان المسلمين صلاح الدين ملك مصر والشام والجزيرة لم يكن عنده من الملك أيها الإخوة ما تجب فيه الزكاة، والزكاة واجبة على أكثرنا إن لم يكن على جميعنا، فكلنا أغنى من صلاح الدين غنى الدنيا وغنى الأعراض وغنى الحطام الفاني الزائل أيها الإخوة. لم يصح أنه أخرج الزكاة سنة، ولما توفاه الله إلى رحمته، هذا هو محرق القدس أيها الإخوة. الأمة تريد رجالا من هذا الطراز وعلى هذا الطرز ويسيرون في هذا المهيع في هذه الطريقة التي لحبها عمر ولحبها من بعده صلاح الدين رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. هذا الرجل يقول ابن شداد لما توفاه الله قال: لم يترك دارا ولا بستانا ولا قرية ولا أرضا مقتطعة ولا عقارا، لم يترك شيئا، ولم يوجد في خزانته إلا 47 درهما. 47 درهم أيها الإخوة، أقل من 10 دنانير. صلاح الدين لم يخلف شيئا إلا 47 درهما، وأعجب من ذلك يقول ابن شداد: ولما أرادوا أن يضعوه في قبره ويبنوا هذا القبر الشريف لم يمكنهم أن يتموا شيئا من ذلك إلا بالقرض، اقترضوا من الناس: هاتوا قرضا لكي نبني قبر إمامكم ومحرر القدس وبلاد الشام وموحد الضفتين أيها الإخوة مصر والشام، إلا بالقرض يقول ابن شداد حتى التبن الذي يلت به الطين ليس عندهما، لم يخلف مالا ليشترى تبن يلت به طين قبه قدس الله سره الكريم. الله أكبر، ما أسعده بلقاء ربه. يقول ابن شداد: ودفن الملك الناصر رضي الله عنه وأرضاه وقدس الله روحه، بعبارته فعلا أنها روح مقدسة، روح شريفة منزهة. قال: ودفن معه سيفه، وذلك بفتوى من القاضي الفاضل رضي الله عنه وأرضاه، الأديب الكبير والشاعر المفلق المعروف ابن عبد الرحيم، بفتوى من القاضي الفاضل. قال: يدفن معه سيفه إن شاء الله يتوكأ عليه في الجنة. هذا السيف الذي عاش به أيها الإخوة، عاش به لقضية الإسلام والمسلمين، لقضايا أمته. الأمة تريد كما قلت وأعيد رجالا من هذا الطراز أيها الإخوة، ولن تنصر إلا برجال من هذا الطراز، وقد بدأوا يبرزون بحمد الله تبارك وتعالى. نعم، بدأوا يبرزون بحمد الله تبارك وتعالى، وإنهم لا يقلقون أعداء هذه الأمة أيما قلق وأقلاق، يقلقونهم جدا. ولذلك يراد الآن للإسلام أن يختن، أستغفر الله، بل أن يخسر خصيا أصلا أيها الإخوة، وعلى أيدي المسلمين أنفسهم، وعلى أيدي المشايخ والعلماء الذين تدعمهم أمريكا في الباكستان وفي الدول العربية. لقد رصدت الولايات المتحدة 200 مليون دولار أعطتها الباكستان، منحة، هدية، مساعدة، اللهم كلا، وإنما أيها الإخوة عونا ودعما لعلمنة وتحديث modernization، يعني لتحديث، لعلمنة وتحديث الإسلام، علمنة الإسلام، لكي يخصى الإسلام يبقى محله في الزوايا والخوانق أيها الإخوة، والمساجد في همهمات وتسبيحات لا علاقة لها بدنيا المسلمين ولا علاقة لها بقضايا الناس والبشر، كما فعلوا بكنيستهم، كما فعلوا بدينهم، يراد أن يفعلوا بهذا الدين وهو يتأبى عليهم، وسأفصل هذا في آخر خطبة اليوم إن شاء الله تعالى. الدين، هذا الدين العظيم لا يقبل، ولو فعل به ذلك لم يغدو نفسه، سيغدو شيئا آخر، لن يكون الإسلام، سيكون أي شيء آخر إلا أن يكون هذا الإسلام. ولذلك أيها الإخوة في الحرب الثقافية السعرة الدائرة رحاها اليوم على الإسلام والمسلمين، يقول الأمريكان أيها الإخوة، يقولون إننا نريد المشائخ والعلماء المستنيرين، بأي معنى أن معنى الاستنارة كما يفهمونها هم، استنارة العلمنة، أن يعلموا حياتنا وأن يعلموا مناهجنا وطرائق تفكيرنا وأخذنا وتقبلنا وتعاطينا مع ولي الأمور جميعا، هكذا إنها علمنة الإسلام، تفريق الإسلام من الإسلام، تفريق هذا الدين من الدين أيها الإخوة، رده إلى البشر، إلى أهوائهم ومصالحهم وأمزجتهم وما يرتؤون، لا إلى الوحي الإلهي المعصوم. عصمة هذه الأمة أيها الإخوة، مستندها وتكئتها في كل قضاياها الرابحة إن شاء الله تبارك وتعالى. هكذا كان صلاح الدين، وهكذا كان من قبله عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الأرض المقدسة لها أهمية ومثابة متميزة جدا أيها الإخوة، وقد فهم ذلك أحد شعراء حين قال له: هو البيت إن تفتحه والله فاعل، فما دونه باب من الشام مغلق. إنه صرة بلاد الشام، وهي أيضا قلب العالم الإسلامي إلى مصر، كلاهما يشكلان القلب النابض الحي الحقيقي. إذا عز عز الإسلام وأهله، وإذا ذل ذل الإسلام وأهله، وارتباطهما بالعراق الأبي أيها الإخوة ارتباط وثيق تاريخيا ودينيا وواقعيا اليوم، سبحان الله العظيم، ارتباط وثيق جدا بحمد الله. ولا تنسوا أن صلاح الدين من أرض العراق الأبية، من أرض الجهاد، من أرض الولاية، من عش الأولياء أيها الإخوة، ومن مثابة العلم والعلماء. هكذا صلاح الدين أيها الإخوة، إذا أردنا له أن يكون له أحفاد فلنسر في طريق صلاح الدين. صلاح الدين كان يحافظ على الصلاة جماعة حتى في الحروب، ولما عجز في آخر أيامه عن أن يأتي المسجد للجماعة لمرض شديد ألم به وغلبه على عقله رضي الله عنه وأرضاه، كان يدعو بالإمام فيأتي عنده ويقوم يتحامل على نفسه، يصيبه الوهن والمشقة، يقوم على رجليه يصلي خلفه لينال ويحتاز ثواب الجماعة رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن شداد كان يبعث إلى القارئ الصيد بالقرآن الكريم، وكان يعجبه الصوت الحنون الجميل بكتاب الله من الصغار والكبار، ويثيب ويجزئ العطاء عليه. رأى طفلا مرة في الشارع يقرأ القرآن بصوت طيب وبالأحكام، فرفعه وأجزل له المثوبة وجعله ضمن خاصته من كتابه، طفلا صغيرا. يعظم أهل القرآن، يعظم أهل القرآن وأهل الملة والشرع. كان يبعث وهو في قلعته رضي الله عنه وأرضاه إلى القارئ الصيد بالكتاب العزيز يستقرئه الجزئين والثلاثة والأربعة. القارئ يقرأ وهو يبكي، فقد كان رقيق القلب، يقول ابن شداد، وسريع الدمعة، خشوع الدمعة لله. ولهو حقيق أيضا بما قيل في أستاذه وشيخه نور الدين رضي الله عنه وأرضاه: جمع الشجاعة والخشوع لربه، ما أحسن المحراب في المحراب. المحراب هو الرجل كثير الحروب، والمحراب هو محراب العبادة. رجل محارب يقف في المحراب، ما شاء الله، رهبان الليل فرسان النهار أيها الإخوة. جمع الشجاعة والخشوع لربه، ما أحسن المحراب في المحراب، رضي الله عن نور الدين ورضي الله عن صلاح الدين. هكذا أيها الإخوة. ولذلك كان فتحه لهذه البلاد المقدسة عجبا، كان نصرا مؤيدا بالأملاك أيها الإخوة، نصرا مؤيدا بروح الله سبحانه وتعالى. لقد لمس الناس ذلك وأحسوه ولم يمتروا فيه ولم يشكوا، حتى قال شاعرهم وقد أحسن ما شاء، قال: جند السماء لهذا الملك أعوان، من شك فيه فهذا الفتح برهان. هذه الفتوح فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان. 90 عاما بلاد الله تصرخ والإسلام مصاره صم وعميان، حتى لبى صلاح الدين دعوتهم بأمر من هو للمعوان معوان. في نصف شهر غدا للشرك مصطلما، فطهرت منه أقطار وبلدان. فتح إلهي، إنه عطاء إلهي، وإلا فكيف في نصف شهر غدا للشرك مصطلما، في نصف شهر فقط أيها الأخوة، حتى طهرت منه أقطار وبلدان. كتب صلاح الدين إلى ريكاردوس أو ريتشارد المعروف بقلب الأسد، يقول له: القدس مسرى نبينا محمد، ومنها عرج إلى السماوات، لا تظن، أو قال له بالأحرى: لا تفكر، هكذا بلغتهم العامية أو شبه، لا تفكر أنه يمكننا أن نتخلى عن شيء من القدس الشريف، ولن يمكنك الله. انظروا إلى الإخبات وصدق الظن بالله تبارك وتعالى، لأننا رجال الله، وحين نكون رجال الله لا بد أن الله ناصرنا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا، إذا حققنا في أنفسنا أيها الإخوة معنى أن نكون جنودا لله، لا لأنفسنا، لا لشهواتنا، لا لأيديولوجيات وشعارات وسيماء فارغة ليست من الله في شيء، إنما لله ولله فقط ولله وحده. وإن جندنا لهم الغالبون، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وقد كان صلاح الدين ممن يقيم الصلاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. هؤلاء هم الذين يستأهلون ويستحقون نصر الله، وهم به جديرون حقيقون. هكذا أيها الأخوة. قال: لا تفكر أننا يمكن أن نتنازع عنه. قال: ولن يمكنك الله سبحانه وتعالى من أن تضع فيها حجرا على حجر ما دام الجهاد مستمرا. قال: نحن لها، ونحن بالجهاد لها إن شاء الله تعالى. ولن يمكنك الله أن يقر لك يا ريتشارد قلب الأسد قرار. ولكن للأسف دالت دولة صلاح الدين وخلفاء صلاح الدين، وصرنا في خلف كجلد الأجربي، ومعور يغطي على معوري كما قيل أيها الإخوة، افتضحوا فاصطلحوا. صرنا في زمان عجيب، ضاعت الأرض المقدسة وما حول الأرض المقدسة، ويوشك أن تضيع سائر بلاد المسلمين، والمسلمون كالصم والعمي إلا قلة من عباد الله نذروا أنفسهم لله ونذروا أنفسهم محررين ممحضين لقضية الإسلام أيها الإخوة ودين الإسلام وعز الإسلام. اللهم اجعلنا منهم وأمتنا على ذلك يا رب العالمين. فهم على ثغور الإسلام أيها الإخوة، جميع ثغور الإسلام مادية ومعنوية حقيقية ومجازية، لا ينقصون ولا يكعون ولا يتراجعون، لا يجفلون ولا يجبنون ولا يخافون، لأنهم مرة أخرى رجال الله. ومن كان مع الله ومن الله أيها الإخوة وبالله فليس عليه خوف ولا هو ممن يحزنون، لا في الدنيا ولا في الآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى. صرنا إلى وضع قابض قاتم بئيس رديء أيها الإخوة، الرداء كلها. فما الذي تطرحه هذه المرحلة من تحديات عبر تاريخنا أيها الإخوة؟ كنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كنا الأمناء على ميثاق السماء بحمد الله تبارك وتعالى. وهذا درس من دروس الإسراء والمعراج، أن يؤم الخاتم إمام الكل عليه الصلاة والسلام الأنبياء في بيت المقدس، في بيت المقدس أن يؤمهم، فهذه دلالة على أن القيادة الروحية للعالم قد تأذن القدر الأعلى بانتقالها من ذرية إسحاق ويعقوب إلى ذرية إسماعيل، من بني إسرائيل إلى أتباع محمد، ولا نقول الآن إلى بني إسماعيل إلا أتباع محمد، سواء أكانوا بني إسماعيل أم غير بني إسماعيل، إلى هذه الأمة بحمد الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعلم أنهم هم الأوفى بالعهود والمواثيق والأحفظ لميثاق الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك دلالة أيضا على وحدة الدين الإلهي أيها الإخوة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أحمد والشيخان: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى، يريد شرائعهم، الشرائع مختلفة، الأحكام العملية، ودينهم واحد، إنه دين التوحيد، دين الله. فنحن ديننا دين الأنبياء طرة، دين الأنبياء جميعا من لدن آدم إلى لدن الخاتم عليه الصلاة والسلام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولذلك أيها الإخوة، كانت هذه الأمة هي الأقدر على أن تبدي وأن تبلور وأن تبرز نموذجا للتعاطي مع الآخر والتسامح مع الآخر وتقبل الآخر واحترام خصوصية الآخر، هي الأقدر عبر التاريخ. ولعل الأندلس كانت المدى الفضائي الأوسع وفيها الأمد الزماني الأطول الذي جسد خير تمثيل لهذه الحقيقة أيها الإخوة. ثم إن المسلمين علاوة وفضلا عن هذا الاستناد العقدي، عن هذا التصور العقدي الراسخ والصحيح والواضح الحاسم، قد استندوا أيضا إلى جملة سنادات أخرى، منها سند عقدي تصوري برهنته التجربة التاريخية حتى لا يوشك أن ندعوه بالبداهة أو أن نصفه بالبداهة، إنه بدهية أو بديهة تاريخية، بدهية تاريخية. ما هي؟ أن هؤلاء البشر لم يخلقوا إلا ليختلفوا، كل محاولات تنميط البشر، نمذجة البشر، صب البشر في قالب واحد، أمركة البشر اليوم، عولمة البشر، ستبوء بالفشل. والذين يفعلونها لا يفقهون شيئا من درس التاريخ. هذه بدهية تاريخية، وهي أيضا حقيقة قرآنية تصورية. ولو شاء ربك لجعلهم أمة واحدة، لكن هو لا يريد، ولا يزالون مختلفين. يقول تعالى: ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم. هذه حقيقة قرآنية تصورية، وهي أيضا حقيقة قدرية برهنها التاريخ أيها الإخوة. المسلمون يعرفونها ويحترمونها تماما، لا يحرفون عنها. ولذلك المسلم يصدر عن تصور أيها الإخوة أن الواحدية فقط هي لمن؟ للواحد لا إله إلا هو. كل من عدا وما عدا الله يتعدد، ولا بد أن يتعدد الأفكار والمذاهب والأمزجة والصور والألوان والطرائق أيها الإخوة والألسنة، كل والشرائع والتقنينات كلها لا بد أن تتعدد، وفي تعددها فوائد، وفي تعددها أيها الإخوة مناط للابتلاء الإلهي ليبلو بعضكم ببعض، هذا هو. فالوحدية فقط محتكرة لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، كما تعلمون لقد برهن المسلمون أنهم الأوفى بالعقود والعهود والأمانات، والأحوط والأحفظ أيها الإخوة والأحرز لمواثيق السماء قبل مواثيق وعهود الأرض والبشر. ولذلك برزت حقيقة في التعامل مع هذه الأرض المقدسة غريبة جدا، هي الاستثناء الوحيد من القاعدة، القاعدة أيها الإخوة التي تقول كل من غلب على هذه الأرض وحتى الأرض الأخرى، كل من غلب عليها لكن لهذه الأرض خصوصية لأنها متنازعة بين أصحاب القدسات والمقدسات يهود ونصارى ومسلمين، كل من غلب على هذه الأرض احتكر قدسيتها لنفسه وأهل دينه، بل أحيانا لأهل مذهبه دون سائر المذاهب المنتمية إلى نفس الدين المخالفة. الرومان لما غلبوا عليها وكانوا وثنيين احتكروها دون اليهود والنصارى، حتى إذا ترومت، حتى إذا تنصرت عفوا روما أو ترومت النصرانية كما قال القاضي عبد الجبار المعتزلي، حتى إذا تنصرت روما ما الذي حصل؟ احتكرها النصارى من أهل مذهب بخصوصه دون بقية المذاهب ودون اليهود. حين غلب عليها الفرنج الصليبيون في العصور الوسطى أو الوسيطة احتكروها دون المسلمين واليهود، وحولوا جزءا من المسجد الأقصى أيها الإخوة إلى كنيسة لاتينية، والجزء الآخر إلى اسطبل خيول فرسان الإقطاع الأوروبي، اسطبل خيول لفرسان الإقطاع الأوروبي. هكذا المسلمون وحدهم حين غلبوا عليها أشاعوا قدسيتها بين أصحاب المقدسات فيها لليهود والمسيحيين والنصارى. البطريرك النصراني أيها الإخوة طلب من عمر حين افتتحها ألا يسمح فيها ليهودي بالسكنى فيها، قال لا نحتملهم مخربون مفسدون سوس الأرض، لكن المسلمين بعد ذلك أبوا إلا أن يسمحوا لليهود بأن يزوروها وأن يتعبدوا فيها بل وأن يقيموا فيها. إنها سماحة الإسلام، إنها الأسس العقدية أيها الإخوة التصورية الصحيحة القرآنية إلهية حين تتجلى واقعا تطبيقيا ملموسا رحمة وتسامحا وسعة أفق وصدر للعالمين، وليس فقط للمسلمين أو لمذهب معين من بين سائر مذاهب المسلمين، كلا هكذا كان. والآن غلب عليها الصهاينة أيها الإخوة المجرمون المتوحشون برابرة العصر، فالآن يتمون، لم أقل يشرعون بل شرعوا ويوشكون والعياذ بالله أن ينتهوا، قطع الله أيديهم وخيب فألهم، يوشكون أن ينتهوا من تهويد المدينة أي جعلها محمية لليهود فقط، ولذلك هم عملوا وأيضا يوشكون أن ينتهوا من هذا العمل، أن ينهوا وأن يصفوا الوجود العربي المسيحي والإسلامي في المدينة المقدسة على مرأة ومسمع من العالم، وباسم ماذا؟ باسم مقدسات وباسم خرافات أيها الإخوة تنسب إلى الله وتنسب إلى موسى وأنبيائه التوراة، مع أن موسى ليس فلسطينيا، ولد في مصر ولم يمت فيه، لم يكبر في فلسطين عليه الصلاة والسلام، قبر في التيه أيها الإخوة، ولم تنزل عليه التوراة ولا الأسفار في فلسطين أيها الإخوة أيضا، عجيب جدا، ليس له علاقة بفلسطين إذن موسى. إذا أردنا أن نحاكم الحقائق التاريخية ببرود كما هي صلبة صلدة، ليس فلسطينيا وليس كتابه مما أوحي عليه وأنزل عليه في فلسطين أيضا، ما علاقة التوراة إذن بفلسطين أيها الإخوة؟ نستطيع أن نتابع النقاش إلى آخر همده الأقصى، لكن لهذا مقام آخر. هكذا خرافات أيها الإخوة، خرافات هي الأرض المقدسة والبيت المقدس الذي لم يعرف تقديسه إلا المسلمون والمسلمون فقط بحمد الله تبارك وتعالى، لم يأتي سلطان ولا ملك ولا خليفة أيها الإخوة إلا زاد في عمارته وفي تزيينه وفي ترميمه. لما افتتحها عمر وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام داروا على قبور الأنبياء ومساجدهم فأعادوا بناءها وترميمها من جديد، عشرات المساجد والقبور المسلمون لداود وسليمان ويوسف وفلان وعلان من أنبياء بني إسرائيل أيها الإخوة. المسلمون فعلوا ذلك، المسلمون عبر مختلف عهودهم الرحيمة المتسامحة أنشأوا في هذا البيت، وأكثر ذلك في وسط الحرم 34 مسجدا يعبد فيها الله سبحانه وتعالى. وأكثر من 56 مدرسة لطلب العلم أيها الإخوة. عمارة عمارة. وكما قلت وأشاع القدسية قدسية المدينة المقدسة لجميع من له مقدسات فيها أو يهوي قلب إلى ما فيها من مقدسات أشاعوها للجميع هكذا. أيها الإخوة وعدتكم أن أفصل في نقطة فلأفعل ونختم بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ليلة معراجه عليه الصلاة والسلام في رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أتي عليه الصلاة والسلام بإناءين، طبعا في رواية أخرى هذا كان في السماء السابعة وأتي بثلاثة أواني مختلفة، لكن في رواية أبي هريرة كان هذا في بيت المقدس. أتي عليه الصلاة والسلام بإناءين، إناء من لبن وإناء من خمر وخير، اشرب من أحدهما. فنظر النبي ثم اختار اللبن وشرب منه، فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام أصبت الفطرة، أصبت الفطرة. هذه الأمة باختصار، وهذا درس عميق أيها الإخوة جد عميق من دروس الإسراء والمعراج، هذه الأمة هي أمة الفطرة، ونبيها نبي الفطرة، وقرآنها قرآن الفطرة، عقلها تصورها فهمها أيها الإخوة مسلكها منهجها هو مسلك وعقل ومنهج الفطرة بحمد الله تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد والدارمي وابن جرير رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه صاحب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال كان صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذا أصبح يقول أصبحنا على فطرة الإسلام، نحن أمة الفطرة، نصبح ونمسي عليها بحمد الله ونموت عليها إن شاء الله تبارك وتعالى، أصبحنا على فطرة الإسلام لأنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وإسناده حسن. إذن هي أمة الفطرة، ولعلنا الفطرة في العقيدة، الفطرة أيها الإخوة في المنهج، الفطرة في المسلك، الفطرة في الأعمال والأقوال والأخلاق. من فطرة الله التي فطر الناس عليها أننا لا نعرف أيها الإخوة ولا يعرف كائن بقي على سلامة فطرته، لا يعرف له ربا ولا خالقا ولا مألوءا إلها مألوها معبودا إلا الله سبحانه وتعالى الذي هو الله خالق كل شيء، فلماذا نعبد الشيء وهو على كل شيء وكيل؟ من الفطرة أيها الإخوة ألا تعبد البشر وألا تعبد البقر وألا تعبد الحجر وألا تعبد النار. وإلى اليوم تعلمون أن شطرا كبيرا من هذه البشرية المسكينة يعبدون البشر، وآخرين يعبدون النار، وآخرين يعبدون الحجر من الوثنيين، وآخرين يعبدون البقر إلى يوم الناس هذا. وأمة محمد على الفطرة بحمد الله تبارك وتعالى، صباح إسلامها وعشية قيامة قيامتها إن شاء الله تبارك وتعالى. إني لا أخشى على أمة الشرك بعدي، إنها في يوم الفطرة، يومها هو يوم الفطرة يوم الإسلام. وتعلمون أن عقيدة أو اعتقادا كهذا ينزل صاحبه ويقعده مثابة ومكانة لا يقادر قدرها، لا أعلى منها لأنها الأعلى. لماذا؟ اعتقادا كهذا يعلمنا أيها الإخوة، يسكب في روعنا في أخلادنا أننا عبيد لله وحده فقط، لكننا أسياد أو سادة لكل شيء بعده، سادة للحجر وللنار وللشمس والقمر والبقر، نحن الذين سخر الله لنا كبشر موحدين على الفطرة أيها الإخوة. صدقوني هذا الكون لن يسخر تسخيرا كاملا إلا لمن كان على الفطرة، ومن ناكد ونكب أو تنكب عن طريق هذه الفطرة فسيكون هو عبدا لبعض أشياء الكون، عبدا لشهواتك، عبدا لذاتك، عبدا لنفسي أيها الإخوة. الفطرة أيها الإخوة في المنهج والتصور الذي له الخلق سبحانه، الله خالق كل شيء له الأمر، وحده هو الذي يستطيع أن يقول لي ما هو الذي يحل لي وما هو الذي يحرم علي، وحده هو الذي يستطيع أن يأمرني سر من هنا ولا تسر هنا، وحده. أنت لا تستطيع وأنا لا أستطيع وهو لا يستطيع، لا يستطيع بشر مثلي أن ينهج لي منهجي. لماذا أتخذه ربا من دون الله؟ قال تبارك وتعالى الأحسن أذكره ضمن سياق الحديث في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والترمذي أيها الإخوة وغيرهما من طرق عن عدي بن حاتم ودخل على النبي في عنقه الصليب. هذا قبيل إسلامي أيها الإخوة. دخل على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يتلو قول الحق تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح أي واتخذوا المسيح والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال لكنهم أو قال لكننا لم نتخذهم أربابا من دون الله. قال هذا الكلام مبالغ فيه. أما لم نتخذ أحبارنا ورهباننا هو يحسب إيه؟ أنهم اتخذوهم أربابا بأن يصلوا لهم وأن يركعوا وأن يسجدوا وأن يقربوا لهم القرابين يذبحوا لهم. لا قال لم نتخذهم أربابا من دون الله. قال بلى أليسوا أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم؟ قال بلى. قال فذلك وفي رواية فتلك عبادتهم إياهم. الغرب أيها الإخوة وقع في هذا المطب. أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. أنا كمسلم لا يعني أنا عدنان عبد الله الفقير أنا كمسلم كهوية أنا تعني أنت وهي وكل المسلمين والمسلمات الحمد لله تبارك وتعالى. كمسلم لا أستطيع أن أفهم ولا أريد أن أفهم أن هناك ثمة علاقة حقيقية بين اللواط أكرمكم الله بين الشذوذ الجنسي أو السحاقية وبين تفجير الذرة والنظريات الفيزيائية والسفر إلى المريخ. لا علاقة بدا. الحداثة بمعنى استثمار قدر الكون وإمكاناته، فك الغازي وأسراره، استخراج كظائمه أيها الإخوة، تنمية ما فيه وارتفاقه لصالح ومنافع الإنسان، جزء من دينه. بعض مدلول التسخير، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة في لقمان وفي الجاثية وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا بعض مدلول التسخير عندي كما أفهمه كمسلم يفقه ويحفظ القرآن الكريم العزيز الحميد. هذا أيها الإخوة. لكن لا أفهم أن الحداثة تعني أن يكون اللواط مشروعا انتخابيا. لا أفهم هذا ولا أريد أن أفهمه ولا أستطيع لأنني ابن الفطرة وفي طريق الفطرة سائر وسأتنكر لكلي على ضوء ماذا؟ على ضوء الكتاب العزيز على ضوء الكتاب الذي تحدى الله البشر والتاريخ أيها الإخوة بأن يبدلوه أو يغيروه. هل فكرتوا في هذا البرهان العجيب؟ حين قال سبحانه في الحجر إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هل أعجب من هذا البرهان؟ 1425 سنة أيها الإخوة وهذه الآية واقفة هكذا تتحدى منتصبة شامخة تتحدى والله الذي لا إله إلا هو. لو كان هذا القرآن أو بعضه من لدن غير الله لحرف ولقال الناس كذب الذي أفك هذا القرآن. انظروا لقد حرف وانتهى كما فعل بأمثاله من الكتب الإلهية السابقة. كلا 1425 سنة وإلى اليوم هذا الكتاب العزيز منتصب شامخ محفوظ بحفظ الذي تكفل بحفظه لا إله إلا هو. له الحمد والمنة أنه لم يستحفظنا هذا الكتاب كما فعل بأشياعنا من قبل وإلا لأضعناه لضيعه بعضنا كما ضيعوه. لكن قال هذه المرة لا لأنه آخر كتاب آخر كلمة إلهية يوصل بها حبل الأرض لحبل السماء فلا بد أن تحفظ بحفظ المنزل لا إله إلا هو وإنا له لحافظون. هذه أيها الإخوة برهان تاريخي على صدقية الدين وعلى صدقية هذا الكتاب كتاب الفطرة نحن به مستمسكون وممسكون وبه معتصمون. ولذلك لن نرضى بهذه الحداثة التي غدت تشكل لنا تحديا حقيقيا أيها الإخوة. سأسارع إلى بيان المراد بالحداثة حتى لا يخطئ بعضكم الفهم ويقول ها إذن هذا الرجل وأمثاله ضد التقنيات ضد التكنولوجيا ضد العلم ضد التجربة ضد المحترم من حقوق الإنسان ونظريات الإنسان والاجتماع. كلا انتبهوا نحن لم نفهم إلا الظاهر فقط فهمنا القشر وضيعنا اللباب. الحداثة ماذا تعني عند القوم أنفسهم ليس كما يقول لنا حدثيو العرب التائهون أيها الإخوة التائهون الذين ضاعوا وأرادوا أن يضيعون من ورائهم. الحداثة في كل المعجمات في كل القواميس في كل الدراسات المفصلة أيها الإخوة هي روح جديدة فصلت بين عصرين من عصور الروح هكذا يسمونها عصور الفكر أي من عصور الروح في هذا الغرب المسيحي عصر الخلاصة اللاهوتية لتوما الأكوين في القرن 13 عصر الفلسفة المدرسية عصر الدين بالمعنى إيه المدرسي وبين عصر ديدرو والموسوعيين في الموسوعة، أي عصر الملاحدة. هذه هي الحداثة أيها الإخوة، هذه هي الحداثة. ثانيا، الحداثة هي التي فهمت وأفهمت هذا الإنسان وأقرت في وجدانه أن هذا العالم مكتف بذاته، وأن الإنسان بالتالي مكتف بذاته وبالعالم، فلا شيء بعد ولا خارج ولا وراء ولا ما وراء، انتهى. إذن هي فصلت وفصمت عرى الأرض عن السماء، وانتزعت الإنسان أيها الإخوة من الملأ الأعلى، فصلته عن خالق الإنسان، نزعت القدسية عن العالم ومن ثم عن الإنسان الذي تشيع وتحوس الآن، أصبح مجرد وسيلة ومجرد شيء من الأشياء أيها الإخوة. ولتفصيل هذه الجملة كلام طويل جدا، طويل الذيول كما يقال. الحداثة رأت بما أن هذا العالم مكتف بذاته، وبما أن الإنسان مكتف بذاته وبعالمه، إذن فالعالم المادي المحسوس المشهود هو وهو وحده فقط مصدر ماذا؟ مصدر الوحي والمعرفة. ليس هناك وحي، ليس هناك موارعيات، ليس هناك أي شيء مفارق، العالم والعالم. ولذلك وسيلة المعرفة هي العقل والحس، وليست الوحي أيضا، فقط العقل والحس. وشعار الحداثيين منذ مئات السنين: لا سلطان على العقل إلا للعقل، والإنسان مقياس الإنسان، والإنسان مقياس الإنسان. لقد وعدت هذه الحداثة المودرنزم وعدت الإنسان بالخلاص، الخلاص الحداثي، بعد أن كانت الكنيسة وعدته بالخلاص، بالخلاص الكهني الكنسي اللاهوتي، وفشل الوعد، فشل الوعد الأول. فهل أنجز وعد الحداثة بخلاص الإنسان وتخليصه؟ لقد تنبأ أول فلاسفة الحداثيين فريدريك نيتشه، أنا متوفى سنة 1900، لقد تنبأ وهو أول فيلسوف، عفوا ما بعد حداثي، هو أول فيلسوف ما بعد حداثي، تنبأ هذا الرجل هذه النبوءة. قال: ستفرز هذه الأفكار وهذه الثقافة، ثقافتنا يعني الغربية، إنسانا يفقد نجمه من فوقه، يسير ولا يدري أين يتوجه، يكتفي بذاته ذا بعد واحد، لا يعرف شيئا خارج نطاقه. هذه عبارة وألفاظ نيتشه: لقد فقد الإنسان نجمه، أصبح تائها. وأسلمتنا هذه الحداثة إلى ماذا أيها الإخوة؟ إلى عدميات ونهليات ما بعد الحداثة، إلى أكفان جديدة. الإنسان الميت لقد فقد روحه الحقيقية، وفشل الوعدان جميعا، وعد الخلاص الكنسي ووعد الخلاص العلماني الحداثي أو التحديثي، كلاهما فاشلان أيها الإخوة. فيلسوف فرنسي كبير وهو سيوراز، إيميل سيوراز، هو صاحب الكلمة الشهيرة عن باريس: إنها مخور كبير. قال باريس مدينة، هي مخور، مجرد مخور، هذا مفعول بالإنسان. له كلمة جد رائعة في تصوير النهاية البائسة أيها الإخوة التي انتهى إليها الإنسان الحداثة، فكيف بإنسان ما بعد الحداثة اليوم؟ يقول سيوراز، يقول: كنت أتنبأ، وكانت هذه قناعات الصلبة منذ أمد بعيد، أن هذا الإنسان سيتلاشى ويدمر نفسه في طريقه إلى الانقراض، ربما ينقرض كالديناصورات، أجسام كبيرة لم يكن لديها عقل تستطيع أن تتوائم وتتكيف مع مستجدات الحياة والطبيعة والجغرافيا. هذا الديناصور، وهذا الديناصور الإنسان اليوم البشري، سينقرض رغم كل هذا الاستبحار المادي العمراني، لأنه لا حكمة لديه تماما، كما قال أحد الفلاسفة الغربيين متبجحا لفيلسوف هندي كبير متروح، قال له: نحن فجرنا الذرة وغصنا في أعماق المحيطات وصعدنا ووطأنا بأقدامنا القمر وفعلنا. قال: صدقت، ولكنكم لم تتعلموا بعد كيف تمشون على أرجلكم على الأرض. نعم صحيح، كلمة في منتهى التعبير، لم تعرفوا يا اليوم كيف تمشون كبشر على أرجلكم على الأرض، لا تعرفون ولم تعرفوا، فأنتم في بؤس أيها الإخوة. إن مسرح العبث ومسرح اللا معقول، أبزيرد الذي يسمى بالأبزيرد، إن مسرح وأدب العبث واللا معقول هو خير ما يصور واقع هذا الإنسان البائس المهترئ المتفلت المنهار الهش الضعيف. كل أبطال أدب العبث ومسرح العبث، العبث موسوخ أيها الإخوة، تعرفون موسوخ؟ موسوخ، اقرأوا بيرانديلو، اقرأوا سارتر، حتى كامو، اقرأوا ليونسكو، كل أبطال هؤلاء مجرد موسوخ، موسوخ حقيقيين، أو حتى كافكا في استرصار، موسوخ، موسخ إلى استرصار كبير. هذا هو الإنسان المعاصر، موسخ دون أن يعي المسكين، ويضحكون عليه بحقوق الإنسان أيها الإخوة. طبعا بين قوسين أحمرين، الغربي الحقوق التي يرعى بعضها، وبالمفهوم الغربي لحقوق الإنسان هي حقوق الإنسان الغربي، وأما غير الغربي فلا حقوق له، وله حقوق من نوع مختلف وبدرجات متفاوتة. حتى هذه الحقوق التي يتبجحون وينهجون بها أيها الإخوة تحتاج إلى ألف نظرة ونظرة. تعلمون نحن لسنا بحاجة إلى الديمقراطية كأولوية، غير صحيح. قبل الديمقراطية أنا بحاجة إلى الحرية، إلى أن أتحرر كإنسان حرية حقيقية. هذه الديمقراطية أيها الإخوة الاحتكارية التي يلعب بها أفراد عدتهم عدة أصابع اليد الواحدة أو اليدين الثنتين، هذه الديمقراطية مسخت البشر ونمطتهم واستلبتهم وجعلتهم بأبعاد واحدية مسطحة، وبعد ذلك فلا دور لهم ولا قيمة حتى لآرائهم. لكن حرر الإنسان أولا، وحرره من استلاب الإعلام والثقافة والمؤسسات المهيمنة مما يسميه بيير بوردو العنف الرمزي، حرره من العنف الرمزي الحقيقي. هنا الغرب أيها الإخوة له قناعة أحيانا ولا يستطيع أن يتكلم بها، لأن كلامه بها يساوي قطع رزقه في المؤسسة الحكومية أو في المؤسسة العامة التي يعمل فيها، لا يستطيع. هناك لوبويات في كل المؤسسات في كل المرافق تمنع الإنسان أن يكون منسجما مع ضميره إن كان له ضمير، مع رأيه حين يبرز له رأي، ممنوع ويقال حر. أين الحرية؟ حرر الإنسان من كل أشكال العبوديات بأسرها، ثم بعد ذلك طالب بديمقراطية ستكون ديمقراطية حقيقية، ديمقراطية الأحرار لا ديمقراطية العبيد. وإلا فإن أفلاطون، كم أعجبتني هذه الكلمة هذا الفيلسوف الفذ أستاذ الفلاسفة أستاذ أرسطو، أفلاطون قال ما هو الاستبداد؟ ديمقراطية العبيد. مش ديمقراطية العبيد؟ بعد أن تعبد الإنسان أو كما قال أينشتاين تستطيع أن ترعى البشر كقطيع من الماعز أو من الماشية، يعني من الغنم، قطيع من الغنم، لكن قبل أن تعاملهم كغنم لابد أن تستغنمهم تجعلهم أغناما. فأنت حين تعبد البشر كما قال موسى لفرعون تلك نعمة ترب ويتمن علي أن عبدت بني إسرائيل، نعم قدمت لنا الطعام والشراب لكن اتخذتنا خولا من دون الله وعبيدا، ليست نعمة يا فرعون تمن علي وعلى قوم بني إسرائيل. انظر إلى فهم الثور القرآني، إنه فهم تحرري وتحريري بالكلية بالتمام أيها الإخوة. هكذا تكون الحرية. يقول هذا الفيلسوف الفرنسي سيوراز أيها الإخوة إيميل، يقول كانت قناعتي الصلبة منذ أمد بعيد أن هذا الإنسان سيتلاشى، أما الآن فقد غيرت قناعتي. كيف وإلى ماذا غيرها؟ يجب أن يتلاشى، يجب. قال مسيرته وطريقته ومنهجه وتعاطيه مع نفسه والأمور الآخر تؤكد أنه يجب، لأن وجوده هكذا بائس ونخمة على نفسه وعلى الآخرين. سمعتم هذه الكلمة؟ أسمعتم بمثل هذه الصرخة في عمقها؟ غيرت قناعتي، قال الآن يجب أن يتلاشى. نحن أيها الإخوة نبقى الأمناء على فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا يمكن لأي برنامج أيها الإخوة سياسي أو حزب إسلامي أن يقبل باللواط أو بالشذوذ أو بالسحاق أو بكل الدناءات والخزايا والمساخر والمهازل أو باستعباد الآخرين أو بشن الحروب الظالمة لاستلام ثروات الآخرين وإزهاق أرواحهم حتى تنمو الحداثة والتقنيات والصناعة والرفاه ومستوى العيش. لا يمكن لأي مسلم أو حزب أو حركة إسلامية أن تقبل بأمثال هذه الأشياء أيها الإخوة إذا كانت وفية لقرآنها ودينها وعقيدتها. لا يمكن. نعم هنا وهنا بالضبط وبالذات وفقط لدينا مشكلة مستعصية، أنا أقول وأسأل الله أن تبقى مستعصية مع الحداثة الغربية، فيما عدا ذلك ليس لدينا مشكلة. فرانسيسكو كوياما صاحب نهاية التاريخ تعلمونه جميعا وقرأتم له، هذا الرجل كتب دراسة تقطر حقدا على الإسلام سألخصها في ثلاث جمل. يقول هذا الرجل بعد أن ذكر أيها الإخوة تعقيبا على مشواره الفكري الفاشل والبائس في نهاية التاريخ والمشكل بالليبرالية الرأسمالية الغربية وبالذات الأمريكية كسقف كنهاية مطلقة لمسعى الإنسان، وتراجع بعد ذلك نسبيا عن هذه الأفكار المسطحة والساذجة، هي بالغة السذاجة والبساطة. يقول هذا الرجل يجب علينا أن نعمم هذا النموذج، أن نعمم هذا النموذج، وقد رأينا أن جميع الأمم والحضارات والقطاعات الثقافية قد قبلت واستجابت بنسب مختلفة لهذا، إلا أن هناك بعد أن طرح سؤال إلا أن هناك مشكلة حقيقية للإسلام مع الحداثة. أي الإسلام يبرز حالة استعصاء وحيدة من بين كل الحضارات والثقافات مع الحداثة. قال ليس مع الحداثة بمعنى المشاريع السياسية الغربية، قال لا، منها مفضوحة طبعا، من الصعب يدافع عنها كذا ببساطة وباشتراك، لكن مع روح الحداثة. ما هي روح الحداثة؟ العلمنة، مع العلمانية، أعط لله ما لله ولقيصر ما لقيصر. يا مشايخ يا مسلمين يا مصلين يا أهل القبلة يا أصحاب القرآن، ظلوا فقط في التكاية والزوايا والمحاريب، لا علاقة لكم لا بإدارة لا بسياسة لا باقتصاد لا بتحرير لا بجهاد ولا بأي شيء، ولا بفكر ولا بعصر. اخرجوا عن العصر، كونوا علمانيين أيها الإخوة. ومن أجل ذلك دفعت أمريكا 200 مليون دولار للباكستان، لباكستان برميل مشرف، لكي تسير في طريق تركيا الكمالية، هكذا طلبوا بالحرف، في طريق تركيا الكمالية قالوا نريد أن تسيروا في نفس الطريق، علمنة الدين، ذبح الدين، تفريغ الدين من معنى الدين، من مضمون الدين الحقيقي، هكذا. قال الإسلام عندهم مشكلة حقيقية، فإنه في السنوات أو العقود الأخيرة يبرز تكرارا لجماعات أصولية بين قوسين يصفها بالفاشية، يقول فاشية إسلامية تعادي الحداثة وتعادي العلمانية. أصر أنا أصدق عليه وأقول نعم بالمعنى الذي ذكرت، نعم لا يمكن أن نتقبل هذه الحداثة، لكن حداثة التصنيع والتكنولوجيا واستعمار الأرض برفق وبرحمة وفق خطة منهجية أيها الإخوة عادلة مقسطة، حضارة أو حداثة حقوق الإنسان أيها الإخوة واحترام الإنسان ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، أسود أو أبيض أو أحمر أو أصفر، نقبلها نحن الذين أسسنا لهذه الحداثة إذا جاد التعبير. لكن الحداثة التي ذكرت لكم نتنكر لها، لا نستطيع أن نفهمها، لأنه لا يمكن بأي حال الأحوال أن نتقبلها أيها الإخوة. هي وقرآننا ضرتان لا تجتمعان في عصمة رجل واحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، قبل أن نغادر هذا المقام الكريم، أحب فقط وأود أن أذكركم بالتظاهرة التي أعلن عنها قبل أسبوعين تقريبا من هذا المكان الشريف، وهي تظاهرة على مستوى عالمي يشارك فيها أيها الإخوة أحرار وأصحاب ضمائر من جميع الألوان والأشكال وفي كل دول وبقاع العالم. وهنا في النمسا أيها الإخوة شارك فيها أكثر من 40 هيئة ومؤسسة وجمعية وحركة وحزب ونقابة إلى آخره. فبالله عليكم لا تقصروا في دعم هذه التظاهرة، وافرضوا أنتم وأباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وأهليكم أجمعين لكي ننصر قضية المضطهدين المستضعفين، ونحن مطالبون بنصرة المستضعفين من أبناء الملة والدين في فلسطين والعراق جميعا. فاخرجوا وليكن خروجكم كلمة وصيحة وصرخة في وجه العتاء والواغلين والاستعماريين المجرمين. فهذا أحببت أن أذكر به، بارك الله فيكم. اللهم إنا نسألك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا بائسا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر وأيد عبادك المجاهدين في كل مكان، في فلسطين والعراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم واظفرهم بأعدائهم، وأيدهم وأيد بهم، وأنزل عليهم روحا من عندك وملأ من جندك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، وسلوكم فضل يعطيكم، وقوموا إلى الصلاة في المرحمة.